ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم الفاتح.